صلي على أجمل مصباح سنته غيث الأرواح، صلي على أجمل مصباح سنته غيث الأرواح، وهو العاقب وهو الماحي حشر الناس على قدميه، أزكى وأجل الصلوات تتجدد كل الأوقات، أزكى وأجل الصلوات تتجدد كل الأوقات، عد جميع المخلوقات عد جميع المخلوقات، وسلام الرحمن عليه.